إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. فتاوى على الهوى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى على الهوى مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ. فتاوى على الهوى. نستقبل مكالماتكم على الرقم 405-29-99 ورسائلكم النصية فقط الاسمس على الجوال بالرقم 05-34-700-700 ورسائلكم الفاكسية على الرقم 442-55-33. فتاوى على الهوى من تقديم خالد ابن محمد الرميح ويخرجه لكم محمد ابن سعد الفرشان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء جديد من برنامجكم الأسبوعي فتاوى على الهواء. مرحبين بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونرحب بمستمعين الكرام على هاتف البرنامج 011-405-2999. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بما بعث به الأخ مشاري محمد من القوعية، يسأل بارك الله فيكم، يقول الفتنة، ما المقصود بالفتنة وهل للفتنة أنواع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر الله الفتنة في القرآن المواضع، فقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون دين لله، وقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون دين كله لله، وقال وذكر أيضا الأموال والأولاد فقال إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فالفتنة خلاف الحق، سواء كان في الدين أو الدنيا، خلاف الحق سواء كان فتنة في الدين بين التبس الأمر عليه واشتوى الحق بالباطل ولم يستطع يميز الحق والباطل، أو فتنة في ولده، أو فتنة في ماله، أو فتنة في عرضه، كل هذه أنواع الفتن العظيمة. وأشرها الفتنة في المجتمع بتفريق الكلمة وانقسام الأمة وشتت حالها وضعف قوتها. فإن الفتنة إذا وقع في الأمة أضعف كيانها وفرقت شملها ومزقت صفها، فأصبحوا بفتن عظيمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر الفتن فقال إذا صلى أعلم الفساد بالله يرمى، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ففتن الحياة انتباه الحق بالباطل، عدم وضوء، عدم الرؤية الصالحة، وأيضا يعني انتباه الحق بالباطل وعدم الرؤية الصالحة، وافتتان الممات بأي موت العبد على غير الطريقة الإسلامية لأي حال بينه وبين الاستقامة فيلقى الله على غير هدى، وفتنة المسيح الدجال ذلك الحدث العظيم. نسأل الله يعيذنا من فتنة ويعافي من شره، فإن فتنته فتنة لكل مفتون، بما أعطي من خوارق العادات تخدع كثيرا من الناس إلا من عظم الله منهم. اللهم أمين وبارك الله فيكم. ويسأل أيضا يقول خطر فتنة التصنيف، ما المقصود بها؟ التصنيف مصيبة عظيمة، التصنيف هو انقسام الناس في آرائهم، فيقال هذا إخواني، هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا. يقسم صنف الناس على هوائهم بأصناف تفرق شملهم، وإيش كلمة وكل أبناء المسلمين. يجب أن نصحح الأخطاء التي وقع فيها إخواننا، وأن نصحح الأخطاء ونكون عوجاج ونلتقي على ما الكتاب والسنة. إن يقول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيم اتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم سبيله. فتقسيم النفسنا أن يقال هذا كذا هذا كذا. يعني أمة المسلم ربها واحد، دينها واحد، نبيها واحد. ثم تنقل انقسام سيئا يؤدي إلى التقاطع، بقد يؤدي إلى التقاتل. ولما انقسم المسلمون في آخر عهد عمر رضي الله عنه وارضاه، وقتل الخوارج اللي كفروا المسلمين وسرقوا دماءهم وأموالهم، قتلوا عثمان وعلي رضي الله عنه ظلما وعدوانا، وحصل في الشتم وتفرق الكلمة، وأضعف بيئة من الناس وهم الخوارج ليسوا على مذهب السنة والجماعة، بما أعذوا من الذنب العظيم وتكفير العصاة والمذنبين والسباح أموال المسلمين ودمائهم وأعراضهم. كل هذا من أسباب التصنيف. فالتصنيف سيء لا خير فيه. يجب علينا جميعا أن نتقي في أنفسنا، وإذا شعرنا من إخواننا خطأ نتصل به ونشافيه ونبحث معه ونريد طريق الحق. وخير لنا من أن نتعصب للآراء والشاطة ويحمي بعضنا رأيه دون أي مبالاة. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هاتف البرنامج 011-40-52-999. إبراهيم من الرياض، حياك الله. الله يحييك يا شيخ. سم جزاك الله خير يا شيخ عبد العزيز. حيا إبراهيم. نصحت الشيخ، بس عندي سؤالين. الأول، أنا أعمل سكرتير في شركة وأكتب خطابات مكتوب فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرسلها للشركات والمؤسسات. بعض الخطابات لا نحتاج ليها ويتم استبدالها وتغييرها او كده. الحين هي تتلف، ما نقدر نرميها في القمامة لان مكتوب عليها اسم الله، فنحرقها ونطمس عليها. ممكن ما نقدر نحرقها في الشركة، نطمس عليها بالحبر او شيء. طيب فرمات؟ نعم، ما عندكم فرمات؟ فرمات ما عندنا والله. نحاول الاسم الله يقبل المزاب، نحاول حراقة أو دفن المصير، حاول ولا يقع في زبالة. يعني ممكن نطمس عليه بالحبر ولا لا يمكن؟ كيف يطمس عليه بالحبر أو بالطامس الأبيض؟ إذا اختفى الاسم الشيخ يقول لك لا بأس. طيب السؤال الثاني، سم تفضل. أختي جاي لها شخص متقدم لها للزواج، أنا من مصر، لكن الشخص المتقدم لها من الزواج هو يعمل في مصلحة الضرائب، ضرائب في مصر. فالحين راتبه من الدولة حلال حرام ولا شبهة ولا إيش؟ وهو شخص بيصلي وحسن الخلق. زوجوه. نعم، زوجوه إن شاء الله، ما في شبهة ولا شيء على راتبه من الدولة. زوجوه إن شاء الله. الحمد لله، إن شاء الله. جزاك الله خير، حياك الله يا إبراهيم. الله يحييك، بارك الله فيك وأثابك الله. نتواصل معكم مستمعينا الكرام، ومعنا أم خالد من الرياض. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. أبغى أسأل أنا أسأل سنة الظهر القبلية اللي قبل. طيب. أقرأ فيها بداية سورة البقرة، ما هي مشكلة؟ تقول سنة الظهر القبلية، هل يجوز لي أن أقرأ فيها من سورة البقرة؟ ما في شيء. طيب. أبغى أسأل عن صيام البيض والاثنين والخميس، يكون كفارة عن الأيام اللي مضت زمان. عليك كفارة سابقة يعني؟ يعني زمن وأنا صغيرة. طيب، تقول بارك الله فيكم سماحة الشيخ، تقول هل لي أن أجمع بنية صيام الاثنين والخميس عن كفارات سابقة؟ لا، الكفارة الواجبة، الصيام واجب، الواجب نميزة خاصة. نعم، يعني كيف؟ ها؟ الواجب لا بد له من نية خاصة به. أنا سألت الشيخ زمان، قال صيام الاثنين والخميس يكون كفارة حسب النية ولا لا يا شيخ؟ حسب النية. طيب. نعم. يعني هو كما قال سماحة الشيخ يقول حسب النية، إذا نويت الاثنين والخميس بنية الكفارة فإن شاء الله خير ولا لا يا شيخ؟ ما في كفر معينة، ما في كفر معينة. لا لا، هي علي الصيام قصده، يمكن في رمضان أو شيء. كان عليه أيام معينة تعرف تصومه، ولا ما في أيام معينة في حاجة هالشيء هذا. نعم. طيب. صوم الطوع إن شاء الله. الحمد لله. خلاص جو. خلاص. نعم نعم. جزاك الله خير. معنا أبو إسحاق من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم. سمي أبو إسحاق تفضل. جزاك الله بالخير شيخنا الفاضل وحبيبنا الشيخ عبد العزيز. حياك الله. كيف حالك؟ بشرنا عن صحتك. نحمد الله ثني عليه. عندي سؤالين يا شيخ. الأول، يا طويل العمر، إذا تزوج الرجل من امرأة وعنده أولاد وهي عندها أولاد، هل يجوز لأبناء أخذ أبناء أولاد المرأة التي معه؟ يعني زوجت امرأة لها أولاد وهو معه امرأة منها أولاد، منها أولاد، يجوز زواج ابنه من بنات الزوجة هذه؟ ما في شيء، إذا كان ما في رضاعة ما في شيء. ما في رضاعة يا شيخ، هذول من زوج سابق وهذول من أم سابقة. ما في شيء. طيب يا شيخ، سؤالي الآخر اللي احفظ. سم. بعد صلاة العصر يا شيخ، هل الأفضل أن الواحد يسبح أو يتابع الإمام في الحديث يا شيخ بعد الصلاة؟ اسمع الحديث ونسبح إن شاء الله، بيمديك إن شاء الله. أسمع الحديث قبل وبعدين نسبح إن شاء الله. حفظك الله يا شيخ، جزاك الله الخير يا شيخ. حياك الله يا أبو إسحاق. أيضا نبقى في المدينة ونستقبل هذا الاتصال من المستمعة هديل. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ لدي سؤال. نعم. السؤال، سجود التلاوة له دعاء معين أو لا؟ لا، سجود التلاوة الصحيح أنه صلاة سجود التلاوة، لكن إن سلمت له هو أفضل، إن كبرت له وسلمت هو أفضل، وإلا ما هي بالشيء. طيب الدعاء يا شيخ أي دعاء؟ نعم. هل له دعاء خاص؟ يروى حديث الله في الصحيح، اللهم إني لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، ساجد وجه لله لخلقه وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لك أجرا وأوضع عني بها وزرا، واجعل لي ذكرى وتقبلها مني كما تقبلت من النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يا شيخ، لزاك خير، برقبك لحظة. خلاص، عند المخرج إن شاء الله، عند المخرج عنده الرقم. شكرا لاتصالكم. نذكر الأخوة بهاتف البرنامج 011-405-2999. أبو عبد الله من الرياض، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ عبد العزيز؟ حياك الله. يا شيخ، بسألك، متزوج أنا وحرمتي تستعمل حبوب حق الألم، وكلمت أنا بطل، إذا استخدمت الحبوب هذه بطلت، هل أنا شيء؟ هذا واحد ايش قلت، اذا استعملت الحبوب، اي حبوب مسكن للألم. طيب لماذا تمنعها؟ لانه يسبب لها امراض، يعني اذا استخدمناه بزياده يسبب لها التهابات في جسمها. يعني الطبيب اوصاها بهذه الحبوب ولا بها من الثقه نفسها؟ تاخذها من نفسها من دون ما يخص بها الطبيب. لا، ما يصلح يا شيخ، الحبوب هذه العلاجات لا بد من اخذها من راي طبيب، ما الانسان حق ياخذ من الصيدلي ويصرف، لا، هذه اشياء ترتب عليها صحه الجسم او مرضه، لا بد من راي طبيب مختص. واذا سمع بطل لان تستخدم عادي، شوف يا شيخ، راجع بها الطبيب، شوف الطبيب واخبر لي عنه بعدين، راجع الطبيب اول. اسأل أول، تأخذ حبوب لرأي الطبيب. نعم أبو عبد الله، أول روح للطبيب وشوفوا شو يقرر وبعدين ارجعوا لأسألوا الشيخ. شكرا يا أبو عبد الله. طيب إن شاء الله، إن شاء الله بيبشر بعد البرنامج. بعد البرنامج بإذن الله. طيب خلاص، في سؤال ثاني برضه. سؤال ثاني سام، عندك سؤال ثاني؟ تفضل. خالتي حلفت من زوجها، قال الله إذا بكلمك بكل زلوة، هل لها شيء؟ لا يا شيخ. كيف؟ ايش يقول خالته؟ خالته قالت لزوجها؟ اي قال لزوجها اذا كلمتك ابكون زلوة، ورجال كلمنه. الكلام ما يجوز، الكلام ما يصلح، الكلام هذه أخوة انتخابات في الألفاظ، يترفع المسلم عن هذه الألفاظ السيئة القبيحة التي تدل على ضعف الإيمان. يعني ما يتم قضية ما تتم الشيء الصيبة العظيمة عندي كذا كذا ما يصلها. المهم إن كان يريد طلاق امرأته فلا شيء، وإن كان يريد منعها أو منع نفسه فيكفر كفارة يمين، كان يريد منع نفسه فيكفر كفارة يمين. نعم شكرا يا ابو عبد الله، بارك الله فيك. نتواصل معكم مستمعينا الكرام، ومعنا اتصال من عفيف، الاخ مطر، حياك الله يا مطر. يبدو انه ما جانا المطر لكن يجيب الله مطر ان شاء الله. احسن الله اليكم سماحه الشيخ عبد العزيز، هذا ابو عبد الله من الرياض يقول له سؤال، يقول اذا اتفق الورثه اي اذا رضوا جميعا بان تكون قسمة التركة بين الأولاد وأخواتهم النساء بالتساوي هل يجوز؟ ولا شك أن جل وعلا فضل الرجال النساء فقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا نص قرآني. الأولى نطبق النص ونقسم على كتاب الله، فإذا أراد الإخوان يزيد أخواتهم فلا مانع، لكن القسم يكون على وفق القرآن. فإذا أراد الإخوة يساعد أخواتهم بشيء من مما عندهم لا مانع من ذلك. نعم معنا اتصال أم أحمد من الرياض. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ بستفسر بس عن شراء شقة في برج سكني بس لم يتم البناء، فيها مواصفات معروفة، الأرض موجودة وشفتها بعيني بس بدفع عربون نص الثمن الشقة والنص الثاني. المواصفات موجودة، المواصفات موجودة واخترتها على الرسمة. ها تقول موجودة المواصفات يعني على المخطط؟ أي مخطط. وإذا إذا كان يعني المواصفات موجودة على هذا فهذا طيب ما في شيء، لأن بعض المشايخ في مصر قالوا لي لا يجوز لأن هي غير موجودة. ولا شك ان المعلومه انها غير مرئيه، لكن الخوارط تقوم مقام الرؤيه، المواصفه الدقيقه تقوم مقام الرؤيه. جزاك الله خير، حياكم الله بارك الله فيكم. هل يجوز للنفساء ان تقرا القران عن ظهر قلب؟ لا مانع لا مانع ان شاء الله. من حائل من بقعه معنا ابو عبد الله، حياك الله. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام، مساكم الله بالخير. حياك الله. عندي لي 4 أسئلة يا سماحة الشيخ. الأول سلم كفى صلاة التراويح، احنا على إمام مسجد مجاور السوق وأكثر الجماعة من السوق اللي يعملون في السوق، وصلينا فيها في رمضان الماضي ركع التسليمتين، هل هو جائز أو لا؟ ويا أخي التراويح سنة نبوية، ثم أحياها عمر رضي الله عنه لما توفي النبي ومن فرضيتها، السنة فيها إن صلي إما أن صلي إحدى ركعة أو صلي 23 يوم صلى كثير فقط لا فلا، السنة أن تصلي 11 ركعة هذه السنة أو 23 ركعة، أما تسليمة فقط ما يصلح ما يصلح يا شيخ خلاف السنة، يكفي طاعة الله عبادة لله، يعني أنت صلي بهم بطمأنينة وإن شاء الله يعينك الله على ذلك، أما يا أخي أنت تصلي ركعتين فقط تسليمة فقط هذا ما أحد قال به. طيب جزاك الله خير. وشيخ أهل رشيد هل هو يجوز استماعه ولا لا؟ والله يا أخي أنا أخشى أن هذه الرشيد تزاحم القرآن وتعلق بالقلب فتغلق دبر القرآن، هذا أخشى منه. الله يرحم والديك. وأسألك طال عمرك عن تقبيرة اليد ولي الأمر، تقبيرة اليد هل هذا جائز ولا لا؟ أبوك أو أمك أو مسؤول كبير يعني له حق المال لا مانع منه، لكن لا تجيب بعد الدوام إنه لا مانع منها أحيانا. رحم الله والديك وجزاك الله خير يا شيخ، حياك الله بارك الله فيك يا أخي الكريم. يا هلا والله. لازلنا معكم مستمعينا الكرام على الهواء مباشرة في برنامج فتاوى على الهواء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أبو تركي من الرياض. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير يا سماحة الشيخ، حياك الله. الله يغفر ذنبك ويشرح صدرك، بارك الله فيك. عندي سؤال درج على لسان العامة يقول عند الضرورة تباح المحرمات، ما صحة الحديث؟ هم حاجة قاعدة عندهم قاعدة فقهية إن الضرورة والمحرمة ما هم معنى يعني يتعبون كل ما حرم الله، لكن هناك أشياء إذا اضطر إنسان أبيح لك الميتة الله حرم على الميتة ويجوز لنا أكثر عند الضرورة. فقال حرمت عليكم ميتة والدم الخنزير، وقال في أخرى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فيجوز للمسلم أكل الميتة عند خوف من هلكة، هذا جائز وليس كله ضرورة بالمحرم. لا ما يعني ما في كل يعني ضرورة تبيح المحرم، لا لا مجح لا تبيحه بما في حدود فقط. يعني الحديث ذا يخص القاعدة، هذا كلام مو حديث، كلام العلماء مو حديث كلام العلماء. يعني تخص أشياء معينة ما هو كل محرم. نعم يلا يجزاك الجنة. طيب سؤال ثاني بارك الله فيك. سم تفضل. سم تفضل. الله يبارك فيك. الحين إذا وجب دخلت المسجد والإمام في الركعة الأخيرة في السجود أحسن أولالي أنا شو اسمه أدخل معهم ولا أنتظر جماعة أخرى وصلي معه؟ إذا كنت ترجو جماعة سيأتون فانتظر لي تصلي معهم. طيب إذا انتظرت دخلت مع ذولي الجماعة ذولي اللي سدنتها الصلاة فيهم ودخلت معهم بالتشهد الأخير وصليت بعد ما يسلمون، هل أحصل على درجة صلاة الجماعة؟ يعني إذا دخلت معهم وكملت الصلاة مع الجماعة الأولى ثم عدت ثانيا؟ لا يقول الشيخ بارك الله فيك، إذا أدركهم بالتشهد الجماعة الأولى هل أدرك أجر الجماعة؟ لا، يقول إن الجماعة لا يدرك إلا بركعة كاملة، أما جزء من ركعة فلا يدرك بالجماعة. الله يجزاك الجنة يا شيخنا، حياك الله. ومن يقول بارك الله فيك وثابك الله. نحن معكم مستمعين الكرام ومع أسئلتكم التي تترى وتأتينا من عبر الجوال وكذلك أيضا عبر هذه الاتصالات. هذا محمد بل أحمد من المدينة المنورة. نعم يا أحمد. طيب نعود إلى الأسئلة حفظكم الله. هذا السائل يقول حفظكم الله، بالنسبة لمن حلف بغير الله سبحانه وتعالى حكم هذا الحلف وهل يتم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، فالحلف بغير شرك أصغر ولا ينعقد وهو حرام على المسلم أن يفعله. نعم يقول حفظكم الله هناك من طيب يبدو الأسئلة الاتصالات أكثر. نايف من بقيق حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. مسيت بخير شيخ عبد العزيز. حياك يا نايف. يا شيخ صلى فينا إمام ولما جاءت الركعة الأولى ما سجد إلا سجدة واحدة وقام، وقلنا له سبحان الله ما رجع. أنا إن الرقم الذي طلبته غير موجود بالخدمة مؤقتا. راح انقطع الخط، يمكن يرجع مرة ثانية يا شيخ. طيب. نعود إلى الأسئلة. هذا يقول حفظكم الله، البيع والشراء في عقود العمالة هل يدخل في مفهوم تجارة البشر؟ كيف يعني؟ يقول يعني مثلا العمالة يبيع هذا عامل عقده على فلان على الثاني على الثالث وكذلك الشغالات وما إلى ذلك والزيادة في ذخيرات الأمانة. هؤلاء نعم. جاءوا بعقد يجب أن تعطيهم دوفي عقود العقد اللي بينك وبينهم وأن يعني تستعملهم فيما جئتم له، أما أن تأخذ هذا الخادم وتبيع على غيرك وتقل رسوم فائدة هذا لا يجوز. يا الحق لها بعملها، أنت لك الحق الذي جئت بها لأجله، أما أن تضيف تعطيها شخص آخر وتقول أعطني عوضا على هذا زائدا فهذا لا يجوز. نعم بارك الله فيكم. إحدى الأخوات ريم من الرياض تسأل تقول هل للمحادة أن تلبس الساعة؟ لا مانع إذا لم تكن من الذهب. نعم السؤال الأخير، السؤال أو الاتصال الأخير معنا باخت الجدعاني، تفضل باخت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك ويفتح علينا وعليكم ويسر امورنا واموركم. امين. يا سماحه الوالد، فيها حفره يسال واحد سال، انقل سؤاله كما قال، يقول في حفره هنا تردمها قلابات، فكل قلاب يرمي يعطونا السند يحاسبونا اخر الاسبوع، لكن بعض الناس يقول انا ما استطيع اصبر الى اخر الاسبوع، يحتاج يشتري ارض وسياره ويحمل وكذا. فجاء واحد قال انا حاسبك يوميا، اخذ السند هذا واعطيك يعني كشراء للسند هذا واعطيك حقه بانقص مما يعطيك المقاول، ويرجع في اخر الاسبوع ويحاسبهم ياخذ المبلغ كامل. ما يجوز هذا، ربا ما يجوز، بيع مال ومال. الله يجزاك خير. السؤال الاخير اخ خالد وابنت لي. سم تفضل. بعض الدعاء وطلبه العلم يا سماحه الوالد يوصي بادعيه لبعض السلف او الصالحين او العباد، يوصي بان تقال صباحا ومساء للحفظ، وهي لم ترد عن النبي عليه الصلاه والسلام بل استحسانا، فما رايك؟ مثل ايش؟ مثل اعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء اعظم منه، و اسماء الله، واعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء اعظم منه، وبكلمات الله التامات الذي يجاوز النبر ولا فاجر، وباسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم، من كل ما شر من كل ما خلق وذرى وبرى، ومن كل شر ومن كل دابه واخذ بناصيتها، ان ربي على صراط مستقيم. كل هذا وارد الشيخ، كل هذا وارد بالسنه والدعاء الاطلاق، وقال ربك ادعوني استجب لكم، لكن الأدعية بالمأذور من السنة أو بمنص القرآن عليه أفضل، وإلا فالدعاء الأصل جواز ما لم يكن إذن أو عدوانا، ما لم يكن إذن أو قطعة رحم، الأصل الدعاء ما لم يكن إذن أو قطعة رحم، والدعاء مفتوح، لكن كلما كان الدعاء بالآيات القرآنية أو بالمأذور عن محمد صلى الله عليه وسلم فهو أفضل وأكمل. يعني حتى سمحت اجعلها وردا صباحا ومساء، ما في شيء. الله يحفظكم ويجزاكم عن السلام خير. شكرا لك يا محمد. بهذا أيها الإخوة والأخوات نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى على الهواء، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. في الختام هذه تحية من فريق العمل، منفذ البرنامج على الهواء فارس بن سعود ضيان، ومنفذ الفترة الزميل يوسف الهيدي، ومذيع الفترة الزميل محمد بن صالح الرشيد، وتحية من مخرج البرنامج محمد بن سعد الفرشان، ومن محدثكم خالد ابن محمد أرمح. أوقات طيبة وعامرة نرجوها لكم مع برامجنا دائما وأبدا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل إن كان في العمر بقية. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى على الهوى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى على الهوى مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. فتاوى على الهوى. نستقبل مكالماتكم على الرقم 405-29-99، ورسائلكم النصية فقط الإسمس على الجوال بالرقم 05-34-700-700، ورسائلكم الفاكسية على الرقم 442-55-33. فتاوى على الهوى من تقديم خالد ابن محمد الرميح، إخراج محمد بن سعد الفرشان.